يقول ابن القيم رحمه الله: صولة الطاعات أحيانا تكون أعظم من صولة الكبائر، وهذا حق. ومعنى هذا أن بعض الناس يعمل الطاعة تؤول به إلى الانحراف، بينما يعمل المعصية تؤول به إلى الانكسار بين يدي الجبار. ومن ثم يقول بعض السلف أن الرجل لا يعمل الطاعة فيدخل بها النار، ويعمل المعصية يدخل بها الجنة. قيل: كيف ذلك؟ قال: يعمل الطاعة فيعجب بها، ويتنقص الناس ويحتقر ويزدريهم حتى يحبط عمله، ويعمل المعصية ولا تزال نصب عينيه خائفا وجلا من الله جل وعلا، فيلقى الله وقد غفر الله له. الإنسان لا تحمل الطاعة على تنقص الآخرين ولا على ازدراء الآخرين.